السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فما زلنا نتحدث عن حديث جبريل الطويل الذي ابتدأناه في المجلس الماضي، وبلغنا إلى قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم، يعني أجابه عن هذا السؤال بذكر أركان الإسلام. أولا أيها الإخوة الكرام، الإسلام هو الاستسلام لله كما هو معلوم، وقد قال بعض العلماء رحمة الله تعالى عليهم: لا تثبت قدم الإسلام إلا بالتسليم. عليكم السلام ورحمة الله. لا تثبت قدم الإسلام إلا على قنطرة التسليم. كيف يكون هذا؟ لأن الغاية الكبرى والمعنى الأعظم من الإسلام هو أن يكون العبد مستسلما لله عز وجل. فإذا قيل له في مسألة من المسائل أو حكم من الأحكام قال الله جل وعلا كذا وكذا وكذا، أو قال نبيه صلى الله عليه وسلم ويذكر له الحديث، فإن الواجب عليه في تلك الحالة هي يقول سمعنا واطعنا. وعلى هذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة الأربعة والتابعون لهم بإحسان. ولذلك صح في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن ابن عباس رضي الله عنه كان يناظر بعضهم في مسألة من مسائل الشرع، فكان يستدل عليهم ويقول قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فكانوا يقولون له قال أبو بكر كذا وقال عمر كذا، فيأتون بأدلة من ماذا؟ من أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال رضي الله عنه فيما صح عنه بإسناد صحيح، قال: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله وتقولون لي قال أبو بكر وعمر، كيف لو يعني انتقلنا بالنظر من هذا أو هذه الكلمة العظيمة إلى ما نراه اليوم. بعض الناس الآن لا يعارض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال صحابة أو بأقوال تابعين أو بأقوال أئمة، لا، وإنما يعارض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال ما يسمونهم مفكرين أو وبعضهم كفار وما إلى ذلك. بل حتى أنك تجد في بعض الأحيان إذا قلت للناس قال المفكر فلان أو قال كذا، تجد الأبصار تنتبه إليك ويعني يركز من حولك على ما ستقول، ماذا سيقول هذا المفكر العظيم؟ لكن تقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، للأسف لا تحرك الشيء الكبير إلا في يعني قلب من يعني الرجل الذي أحيا الله عز وجل قلبه. وذلك في الصحيح حديث عمران بن حصين أنه كان يحدث الصحابة رضي الله عنهم في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد عفوا، عمران بن حصين رضي الله عنه حدث الصحابة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال الحياء خير كله، فمن جلس عمران بن حصين رضي الله عنه في هذا المجلس بشير بن كعب. بشير بن كعب لا شك يعني متبع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مثل ما يقال أتى بشيء من باب زيادة الفائدة، فقال بشير بن كعب: مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة. يعني أتى بشيء يؤيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أتى به من باب يعني أنه حكمة. فغضب عمران بن حصين رضي الله عنه حتى جاء في رواية مسلم أنه احمر وجهه وقال رضي الله عنه وأرضاه: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ وللأسف غالب ما يأتون به من حكم من هؤلاء الغربيين والفلاسفة هو موجود بكتاب الله عز وجل أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأفضل تعبير وأدق تعبير وأكثر تأثير، لكن أين من يعقل؟ لذلك الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل. الأئمة الأربعة كلهم ثبت عنهم أنهم كانوا يقولون إذا خالف الحديث قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. وذكر الحميدي شيخ البخاري أنه قال كنت بمصر فسأل الإمام الشافعي رحمه الله رجل عن مسألة فقال الشافعي رحمه الله فيها كذا وكذا وكذا، وذكر الدليل على هذه المسألة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الرجل أتأخذ به، أتأخذ بهذا الحديث؟ فغضب الإمام الشافعي رحمه الله أشد الغضب وقال أتراني أو أتراني في كنيسة أترى علي زنارا أقول لك قال رسول الله وماذا وتقول لي ماذا تقول أنت؟ ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلته وقولته، وثبت عنه غير ذلك أيضا قصة أخرى. ومثل هذه القصص وهذه المواقف من التابعين والأئمة وغيرهم كثيرة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجابه صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام، وهذه طريقة من طرق التعريف والتعبير عن المعنى عند المتقدمين، وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. أما قول بعض المتأخرين أنه إذا سئلت عن معنى معين تأتي بتعريف ويكون هذا التعريف جامع مانع وما إلى ذلك، فهذه طريقة المناطقة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان أحيانا يسأل عن الشيء مثل ما سئل عن الإسلام فأتى بذكر أركانه، مثل ما تسأل أنت ما هو الوضوء فتقول والله الوضوء غسل الوجه مع المضمضة واستنشاق واليدين المرفقين ومسح الرأس وما إلى ذلك، أو يسألك عن الحج ما هو الحج فتقول الحج هو الإحرام من الميقات وتأتي بذكر الأركان أو الإحرام ووقوف بعرفات وغير ذلك، فتأتي بذكر الأركان. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحقائق أحيانا تتفاوت باختلاف السياق، وقد جاء في الصحيحين من حديث أن لما أتى وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الإيمان فسألوا فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله، وعد عليهم أركان الإسلام. طيب لماذا صلى الله عليه وسلم أجاب عليهم وفسر الإيمان بأركان الإسلام، وفي أحاديث أخرى فسر الإسلام بأركان الإسلام والإيمان بأركان الإيمان؟ لأن الإسلام والإيمان كما قال العلماء هما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. إذا سئلت أنت ما الإسلام؟ عرف لي الإسلام والإيمان، فإنك تأتي بالإسلام بأركان الإسلام والإيمان بأركان الإيمان. لكن إن قيل لك الإسلام فقط فتستطيع أن تجيب بالإيمان، إن سئلت عن الإيمان فقط تستطيع أن تأتي بأركان الإسلام. ولذلك كان بعض العلماء يرون أن الإسلام والإيمان معنى واحد، تدلان على معنى واحد، كالإمام البخاري محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر وغيرهم. وإن كان جمهور العلماء يعرفون الإسلام بأركان الإسلام المعروفة والإيمان بأركان الإيمان. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لا نريد أن نطيل في أركان الإسلام لأنها ستأتي في الحديث القادم، لما سأله صلى الله عليه وسلم قال صدقت. هذا فعلا شيء غريب، يقول الصحابي فعجبنا له، يسأله ويصدقه. لأن إذا أتى سائل الآن وسأل أحد العلماء عن مسألة فأجابه تجده يدعو له يقول جزاك الله خير، لكن يقول صدقت، هذا يدل على أن عنده علم. وفعلا هذا الرجل عنده علم وهو جبريل عليه السلام. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله، تؤمن بالله عز وجل ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، أن تؤمن بالله وملائكته أنهم خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم من نور وكلفهم بأعمال قد يختلف عمل واحد منهم عن عمل الآخر، منهم من يقبض الروح ومنهم من ينفخ في الصور ومنهم ومنهم، فنؤمن بهم وبأعمالهم، ومنهم من سمي ومنهم من لم يسمى، ممن سمي جبريل عليه السلام، أيضا إسرافيل، أيضا مالك، أيضا رضوان. ها طيب ملك الموت، ملك الموت ما اسمه؟ ها اسمه ملك الموت، يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. اشتهر عند بعض الناس أنه يسمى عزرائيل، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وملائكته وكتبه، فتؤمن بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه وكتبه ورسله، وتؤمن بالرسل، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فهناك من الرسل من لا نعرف عنهم شيئا، جيد. وتؤمن بالقدر أيضا، خيره وشره. وقد كان من عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، كما هو معلوم القدر له مراتب، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وقد ظلت فيه بعض الطوائف، ولأجل قضية القدر ساق ابن عمر رضي الله عنه هذا الحديث الذي سمعه والده من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الطوائف من لا يؤمن بالقدر وهم النفاة، ويقولون أن العبد هم يفعلون ما يريدون، وليس هناك تعلق لمشيئة الله عز وجل فيما يريدون أن يفعلونه، وهؤلاء هم المعتزلة والرافضة وغيرهم. ومنهم من بالغ في إثبات القدر فنفى مشيئة الخلق، قال كل شيء أعمله أنا مجبور عليه، وهم الجبرية، وهؤلاء أيضا خالفوا. وأهل السنة والجماعة يرون أن للعباد مشيئة، أن كل شيء بقدر الله عز وجل، وللعباد أيضا مشيئة تابعة لمشيئة الله عز وجل. ولذلك لا يأتي إنسان ويحتج بالقدر على معصية فعلها إلا إذا كان ذلك بعد التوبة من هذه المعصية، مثل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن موسى عليه السلام قال لآدم عليه السلام: أنت آدم، أخرجك الله عز وجل بخطيئتك من الجنة. فقال آدم عليه السلام: وأنت موسى، اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، أتلومني على ذنب أو خطيئة كتبها الله عز وجل علي قبل أن أخلق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى مرتين. إذن يجوز أن تحتج بالقدر على المعصية لكن بعد التوبة، قبل التوبة لا يجوز. مثل واحد والله يزني تقول له اتق الله عز وجل، يقول والله قدر. ومعلوم أن الكلام عن القدر أيضا يطول ويحتمل يعني عدة دروس، ونرجع الكلام إن شاء الله عليه فيما يأتي. من المسائل أيضا أنه سأله عن الإحسان، وهذه أعلى المراتب، أن تعبد الله عز وجل كأنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ها؟ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، جيد. وبعدها سأل عن الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فسأله عن أماراتها وعلاماتها، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها. اختلف العلماء في هذا المعنى، فقيل في آخر الزمان يكثر الرق حتى إن الرجل يأتي أمته فتأتي منه بولد، فإذا مات اعتقت هذه المرأة بسبب الولد، فأصبح كأنه سيدها. وقال بعض أهل العلم أنه يكثر العقوق في آخر الزمان حتى إن الولد ليعامل أمه كما يعامل السيد أمته، والعياذ بالله، أنه يكثر العقوق في آخر الزمان. قال بعد ذلك: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا أيضا حصل. ومرجع هذه العلامات إلى ما جاء في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يوسد الأمر الفلاني لشخص ليس له أو ليس بأهل لهذا المكان، توسد الأمانة الفلانية لشخص أيضا ليس بأهل لها، وهكذا. ولذلك جاء في صحيح ابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون للكع ابن لكع، حتى يأخذ الدنيا ويأخذ الأماكن العالية والوجاهة والمنصب وغير ذلك لكع ابن لكع، الرجل الذي لا يستحق ولا ربعها ولا أقل من ذلك. وقد حصل كثير من هذا، نسأل الله السلام والعافية. وهذا من علامات آخر الزمان، وما دمنا نتكلم في القدر، يعني قبل قليل تكلمنا عن القدر، أختم بأجعلها الخاتمة بقصة عجيبة الحقيقة قرأتها في كتاب أنس المسجون وراحة المحزون لصفي الدين الحلبي رحمه الله. قال أن عروة بن الزبير لما دعاه عبد الملك بن مروان أو مروان بن الحكم إلى الشام، فذهب إليها ومعه ابنه محمد، فدخل ابنه محمد في حظائر الخيل فرمحته دابة فمات. ثم بعد ذلك أصيب عروة بالأكلة، مرض تتآكل منه الرجل في قدمه، فأمر بقطع قدمه، فمصيبتين في سفرة واحدة. قالوا: فوالله ما تضجر ولا تأثر ولا قطع ورده، وما سمع منه إلا أنه قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: فبينما هو كذلك إذ دخل رجل على الخليفة، وهذا الرجل محطوم الوجه وعليه ضربة في وجهه وقد فقد بصره، فسئل هذا الرجل عن حاله: ما الذي فعل به هذا؟ قال: إني كنت في قومي في بني عبس، وكنت أكثرهم مالا وولدا وعافية، فأتى في ليلة من الليالي سيل فأخذ المال والولد. في ليلة واحدة تقلبت أمور هذا الرجل، فأخذ المال والولد، ولم يبق لي إلا جمل شرود ما يمسك به وطفل الرضيع. قال: فأخذت الطفل الرضيع وبدأت ألحق هذا الجمل الذي هو آخر ما بقي لي من مال، فما استطعت أن أدرك الجمل، فوضعت هذا الطفل على الأرض وبدأت ألحق الجمل على أقدامي، فسمعت صيحة الصبي، فلما نظرت إليه فإذا رأس الذئب على بطنه. الآن آخر ولد بقي له ذهب ومات، انتهى الولد الآن، الآن ما بقي لها الجمل الشرود. قال: فبدأت ألحق به حتى إذا أوشكت أن أقبضه إذ رفع رجله ورمحني على وجهي ففقدت بصري، فبينما أنا نائم وأنا أكثرهم مالا وولدا وعافية إذ أفقت بلا مال وبلا ولد وبلا بصر. قال الخليفة: اذهبوا به إلى عروة ليرى أن من الناس من قد ابتلي أكثر منه. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم موفقين مسددين أينما كنا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.